تحمل شو تحمل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب الخلع. الخلع تعريفه مختصرا هو فراق المرأة بعوض، فراق المرأة بعوض، هذا هو الخلع. وفرق الزواج، فرق الزواج تنقسم ثلاثة أقسام: بعوض نعم فرق الزواج تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الطلاق، والقسم الثاني وهذا يملكه الزوج، والثاني الخلع وهذا يكون بطلب من الزوجة بعوض، وعندنا الفسخ وهذا يملكه القاضي، وكل له أحكامه. الآن سنتكلم عن الخلع. نعم، من صح تبرعه؟ قال المصنف رحمه الله عز وجل: قال باب الخلع، فمن صح تبرعه من زوجة مؤدبه صح بدله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع. نعم، كم؟ فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغيره لسيدها لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. طيب، قال من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. إذن العوض أو الخلع يصح من الزوجة التي يصح تبرعها، مر معنا من الذي يصح تبرعه، وقلنا هو الحر البالغ الرشيد العاقل. قال ويصح أيضا أن يكون العوض أو الخلع بذله من أجنبي، لو تبرع أجنبي ببذل العوض لاختلاع الزوجة جاز، لأن المقصود بالخلع يا أخوان هو رفع الضرر، وهذا من الإعانة. قال: صور أو أسباب الخلع. الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع بدون سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاق زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإن وجد السبب ككراهة خلقه أو خلقه، الخلق يكون في الصورة، الخلق يكون في الطباع، فهذه أسباب تبيح الخلع، أو نقص في دينه، أو خافت إثما بترك حقه، تخاف أنه لو بقيت الزوجية تقصر في حقه. الله عز وجل أجاز الخلع هنا كما في قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول: أبيح الخلع وإلا كره ووقع. نعم، يعني الأصل أنها إذا خلعت نفسها بهذه الأسباب فإنه لا يكون مكروها، لكن إذا خلعت بغير سبب فإن الخلع واقع، بذلت العوض الخلع واقع وهو مع الكراهة. فإن عضلها ظلما، يعني الزوج عضلها يعني منع من طلاقها للافتداء لأجل أن تفتدي نفسها، ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، يعني لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا. فالصغيرة والمجنونة والسفيهة لا يصح بذلها، مر معنا قبل قليل، لأنه لا يصح تبرعها أصلا، والأمة لا يصح لأنها لا بد من إذن سيدها في أي تصرف مالي، لا تملك أن تدفع إلا بإذن السيد. وكذلك إذا عضلها لغير سبب فإنه في هذه الحالة يقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه، يعني بلفظ الطلاق، أو كان بنيته، يعني نيتها أن يكون اللفظ يعني يقصد غير صريح، اللفظ غير صريح ونوى الطلاق، فإنه يقع طلاقه. طيب الآن صور أو ألفاظ الخلع. نعم. فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسقا لا ينقص عدد الطلاق. نعم، الخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، هذا هو الخلع، يعني طلاق بائن يعني لا يملك رجعتها، إذا قصد إذا صرح بالطلاق أو قصد الطلاق فيعتبر طلاق، لو أرادت أن تخلع نفسها فقال أنت طالق يقع طلاقا بائنا، لكن إذا وقع بلفظ الخلع خالعتك أو فسختك أو افتدي نفسك ولم ينوي طلاقا كان فسخا، هذه الصورة الثانية. إذن إذا وقع بلفظ الطلاق إيش حكمه؟ طلاق، إن وقع بلفظ الخلع فهو خلع. طيب ما الأثر المترتب؟ قال الخلع لا ينقص عدد الطلقات، إيش معنى الطلاق؟ يعني لو فسخ ثم عقد عليها مرة أخرى وطلق، طلقة هاي تحسب واحدة ولا ثانية؟ إذا قلنا فسخ لا تحسب إلا واحدة، لأن اللي سبقها هذا ليس طلاقا، وإن قلنا طلاق فإن هاي تعتبر الطلقة إيش؟ الثانية. الصحيح أن الفسخ أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلقات، فلو خالع 20 مرة وراجع طيب لا يعتبر طلاقا. واضح يا إخوان؟ الطلاق هو الذي ينقص عدد الطلقات، أما الخلع فلا ولا يقع. نعم. ولا يقع بمعتدل من خلع طلاق من خلع طلاق ولو واجهها به. أيوة يا إخوان، الآن خلعها وأثناء الخلع طلق، المؤلف يقول لا يقع الطلاق، لماذا لا يقع؟ ها يا إخوان، لأنها بالخلع بانت منه أصلا، مجرد ما خلعت نفسها بانت منه، وهل التي تبين منه يقع عليها طلاق؟ هي ليست زوجة، إذن لا تعتبر زوجة فلا يقع طلاقها. نعم. ولا يصح شرط الرجعة فيه. لا يصح، أنا أخلعك بألف لكن ها متى ما شئت رجعتك، لا يصح، لأن الخلع مجرد ما يخلع تعتبر إيش؟ بائن منه، ليس له اشتراط حق الرجعة. تفضل الشيخ. وإن خلعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. لم يصح إذا خلعها لأن الخلع لابد من عوض، لا يوجد خلع بدون عوض، أو خالعتك بمثلا خمر يقول بمحرم لا يصح أيضا. طيب. ويقع الطلاق رجعيا، يعني لا يصح خلع. نعم، لكن هل هو يعتبر لغو هذا الكلام؟ لا، يقول يقع طلاق رجعي، وعندنا قاعدة كل إذا بطل الخلع صار طلاقا، يعني أي خلع يبطل يكون طلاقا مباشرة، ويقع طلاق رجعي يعني يحسب في عدد الطلقات. في أي صورة الآن؟ كم صورة عندنا؟ ها يا إخوان، قلنا إذا إذا إذا خلعها على محرم أو خلعها بغير عوض يقول يقع الطلاق رجعي إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. طيب، وما صح مهرا؟ صح الخلع به. واضح. طيب. يقول كل ما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها. المخالعة يا أخوان إما أن تكون بنفس المهر أو بأقل منه أو بأكثر منه. مهر 10 قال أخلعك ترجعي للعشرة، يجوز. مهر 10 قال أخلعك ب5، يجوز. مهر 10 قال أخلعك ب15، يقول مكروه. المؤلف يقول مكروه. ليش مكروه؟ قال لأن هذا ينافي المروءة، يعني امرأة لا تريدك وتقولك مهرك كله خذه، طيب وانت مصر انك تأخذ ايش؟ أكثر. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. الآن شنو العوض هنا؟ نفقة العدة. قالت أنا نفقة العدة هذا أجعلها هو بديل الخلع، يصح لأنها لها مقابل هذه. طيب. طيب ويصح بالمجهول. ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله ما عدد الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى وعدد الدراهم ثلاثة. طيب يصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها، يقول إذا حملت الشجرة أو إذا حملت الأمة أو ما في بيتي من دراهم ومتاع أو على عبد، يقول صح، وله مع عدم الحمل والمتاع. الآن الشجرة ما حملت، والبيت لما جينا نفتش ما وجدنا متاع، والعبد نفسه لما جينا وجدنا أبق هرب. طيب الآن إيش يستفيد الزوج هذا من هذه الصور؟ يقول له أقل مسمى. إيش أقل مسمى؟ يعني قلنا الآن لو كان مثلا على دابة الخلع، على غنم، أقل الغنم مثلا شات، إذا بقر أقلها كذا من الأعمار تبيع مثلا، المتاع أقل المتاع مثلا ثياب، حمل الدابة أو حمل الشجرة خلنا نقول عشرة آصع، هذا أقل ما يسمى. يقول ومع عدم الدراهم ثلاثة. خالعته على دراهم، انتبهوا عبارتها خالعتك على دراهم، ولم تنص على درهم معين أو عدد معين، كم تستحق؟ كم يستحق آسف؟ ثلاث دراهم. قالوا لأنه أقل الجمع، كلمة دراهم جمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. هذا سبب قولهم ومع عدم الدراهم ثلاثة، خالعته على دراهم، لما جينا ندور دراهم ما وجدنا، إذن يستحق ثلاثة، ثلاثة دراهم. نعم. فصل. فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طالقت بعطيته وإن ترافا. وإن قال اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بيانا واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. طيب الآن هذه كلها ألفاظ، يعني إن قال متى أو إذا، إن أعطيتني ألفا أنت طالق، طلقت بعطيته، أول ما تعطيه يقول تطلق حتى لو تراخت، أعطيته الآن أعطيته بعد سنة بعد عشر سنين، مجرد ما تعطيه تطلق. قال لأنه نص الطلاق هنا، كان هذا معلق الآن تعليق، وسيأتينا فصل في التعليق والطلاق. وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. طيب استحق بانت منه يعني اختلعت منه، واستحق الألف يعني. وطلقني بواحدة، واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. واضح يا اخوان؟ قالت ان طلقت ألف، ان طلقتني واحدة لك ألف، هو طلقها مو واحدة طلقها ثلاث، يستحق، يستحق، لأن الواحد تحقق الآن، هي تريد طلقة وطلقها زيادة أعطاها فوق الطلقة طلقتين، استحقها. وعكسه بعكسه، انتبهوا، طلقني ثلاثا فطلقها واحدة. طيب يستحق، خلنا نعيد يا أخوان، أنتم دختم، ما يخالف أخلي واحدة باقية الحين بس افهموا الآن، طلقني واحدة ولك ألف، قلبه مو واحدة ثلاث طلقات، يستحق، استحق. طلقني ثلاثا طلقها واحدة، لا يستحق، هي تريد ثلاث ما تريد واحدة، إلا واحدة بقيت، يعني لو كان عنده طلقتين قبل وقال طلقني ثلاث طلقها واحدة، خلاص هي الأخير بانت منه، تستحق، تستحق. واضح يا أخوان؟ لأن هي تريد أن تبين منه، الوحدة اللي باقية هذه خلاص بانت منه الآن، هي تريد كلمة ثلاث هنا تريد أن تتخلص منهم، فهذه لما بقيت واحدة وطلقها الواحدة الباقية خلاص أصبحت بائن منهم، هذا معنى قوله إلا في واحدة بقيت. تفضل. شيء. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. نعم، يقول ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الأب لا يملك تطليق زوجة ابنه، هو يملك زوجة لكن لا يملك أن يطلق ولا يملك أن يخالع، لأن المخالعة أيضا فراق. ولحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، من اللي أخذ بالساق هنا؟ الابن اللي هو الزوج. قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لا يصح أن يخالع ابنته الصغيرة من مالها. مفهوم كلام المؤلف أنه يصح إن كان من ماله هو، تذكرون قبل شوي قلنا يصح أن يخلع الأجنبي، أحسنت شيخ، الأجنبي صح، الآن هو صار أجنبي يصح أن يخلع من ماله، أما مالها لا، مالها مالها سلطة عليه حتى يتنازل عنه، هذا معنى كلامه. طيب ولا يسقط، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. أيوة الخلع لا يسقط غيره من الحقوق، الخلع الآن دفعت المال وخلعها. طيب نفترض هذا الزوج عليه نفقات متأخرة، هل نقول الخلع هنا يسقط الحقوق السابقة؟ الجواب لا، تستحق مع الخلع أيضا نفقات السابقة، تستحق مع الخلع المهر الذي لم تستلمه، الحقوق هذه كلها لا تسقط بالخلع. اي نعم تنازلت شيء آخر، لكن الأصل الحق ثابت لها. وإن علق طلاقها بصفة ثم وجدت ثم أبانها، فوجدت ثم نكحها، فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. شنو صوت المسألة؟ شو انظر العبارة، قال إن كلمت زيد فأنت طالق، واضح الصورة، علقها بصفة اللي هو تكليم زيد، وبعدين طلقها، ما كلمت زيد الآن، هي طلقها وبعدين طيب كلمت زيد ثم تزوجها، هذا الزوج اللي طلقها مرة ثانية عقد عليها مرة ثانية، فوجدت بعده وكلمت زيد، واضح الصورة، يقول تطلق. أعيد الصورة، إن كلمت زيد أنت طالق، طلقها وما كلمت زيد، بعدين تزوجها رجعها مرة ثانية بعقد جديد ثم كلمت زيد، الآن تطلق وتطلق، المؤلف يقول تطلق، لماذا؟ ها هي، لأن هو الصفة التي علق عليها التطليق لم تقع في الطلاق الأول، ما زالت باقية، متى صارت؟ في الزواج الثاني، واضح الصورة يا أخوان. القول الثاني أنها لا تطلق، لأن المقصودة بالصفة هي حال قيام الزوجية الأولى اللي هي قبل إيش؟ قبل يطلقها. انتبهتم يا أخوان؟ هذا هو، هذا القول الثاني في المسألة. وذا قال كعتق، شلون كعتق؟ شوف الصورة الآن، قال له إن، يقول له مثلا إن كلمت زيد أنت حر، قال عبده إن كلمت زيد أنت حر، ثم بعد ذلك باعه، لا حين ما كلم زيد باعه ورده واشتراه، والعبد هذا كلم زيد، هل يكون حرا على وصف المؤلف؟ نعم، لأن الوصف الذي علق عليه العتق وجد ولو بعد شرائه المرة الثانية. طيب هذا معنى قوله. نعم طيب كتاب الطلاق، كتاب الطلاق. الحين زوجناكم لما نطلقكم هنا. نعم. طيب نعم، هو يقيس على العتق، يعني يقيس على العتق، هي نفس الصورة اللي يظهر والله أعلم أنها نفس الصورة، حتى العتق يعني هو التسليم لهذا المقدم يحتاج إلى دليل، هو الترجيح نفس الشيء، أن قلنا صحيح أن الطلاق لا يقع والعتق لا يقع، لا يقع به الحرية، يعني قد يقولون هم يقولون العتق، أي العتق، لأن الشريعة تتشوف للعتاق، وذلك أي شبهة ممكن نحرر فيها هذا العبد ولو من وجه بعيد فإن الشريعة تحرص عليه، لكن قياس الطلاق عليه بعيد، يعني هذا المقصود. طيب الطلاق في اللغة، في اللغة بمعنى التخلية، وفي الاصطلاح حل عقد النكاح كله أو بعضه، حل عقد النكاح كله أو بعضه، كله يقصدون إيش؟ طلاق الثلاث، ثلاث، وبعضه الطلاق اللي هو الطلقة الأولى والثانية. طيب والطلاق طبعا لا شك أنه من محاسن هذه الشريعة، فإن الحياة الزوجية قد تصل إلى مرحلة يعسر أن تستمر وتدوم، فتخيلوا معي لو أن إنسانا رأى زوجته تزني وتفعل الفاحشة وسليطة لسان وتسوي إليه ولا تقوم بخدمته وتسيء إلى أخلاق أولاده، قلنا له ترى ما في طلاق، هذه معاك إلى أن تموت. لاحظوا هذه الحياة كيف ستكون. لذلك لا شك الشريعة جاءت الطلاق إذا وجد سببه فإنه رحمة بهذا البيت، وليس كما يتصور بعض الناس أنه ظلم على الدوام. نعم تفضل شيخ. كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحق للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. هذه كلها مختصرات، يباح للحاجة مثل سوء الخلق، عدم الخدمة، يكره لعدمها يعني عدم الحاجة، ما دام في حاجة للطلاق يكره. ويستحب للضرر، إذا كان يترتب عليه ضرر يستحب. ويجب للإيلاء، في بعض كتب الحنابلة قالوا يجب للإيلاء وترك الصلاة إذا وجدت الصلاة، ما نقول يستحب طلاقها، يجب طلاقها. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن إذا تركت الصلاة يجب طلاقها. قال ويحرم للبدعة، يحرم للبدعة يجب للإلاء. لماذا قلنا الإلاء يجب؟ لأنها فيها ضرر عليها. نقول إذا الإلاء إذا آل من امرأتي أكثر من 4 أشهر، نقول هنا في الحالة هذه بعد الإلاء إن أبيت فإنه يجب أن تطلقها. ويحرم للبدعة، البدعة سيأتينا اللي هو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه، يحرم. لماذا يحرم؟ لأنه يخالف قول الله عز وجل فطلقهن لعدتهن، وهذا طلقها لغير العدة. طيب ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. نعم. ومن زال عمره معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم. نعم. ومن أبلي عليه ظلما بإيلاد له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. نعم يقول يصح من زوج مكلف ومميز يعقله، لأن قلنا الطلاق لمن أخذ بالساق، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم يعني الذي أزال عقله باختياره كالسكران، يقصدون السكران ما زال عقله بغير اختياره وزال عقله باختياره، فطلاقه على المذهب أنه واقع. والقول الثاني أنه لا يقع طلاقه، السكران كالمجنون. ومن أكره عليه ظلما على الطلاق بإيلام له، يعني أن يكون الإكراه حقيقي كإيلام تعذيب له أو تعذيب لولده، قد لا يكون هو المتضرر لا يعذبه لكن يعذبون ولده، إذا ما طلقت عذبنا، فحينئذ يجوز له أن يطلق ولا يقع طلاقه. أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها، هذا نوع من الإكراه أخذ المال، أو هدده بأحدها يعني تهديد بالقتل أو بالإيلام أو بأخذ المال، هدده قادر يظن إيقاعه به، يظن يعني يغلب على الظن أنه يفعل، مو بس كلام مثل ما نقوله، هذا يسمى الإكراه الملجئ. قال فطلق تبعا لقوله لم يقع، لا يقع شيء، كل بالصور السابقة. ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، النكاح المختلف يقع طلاقه مثل ما قلنا في الزواج بدون شهود مثلا أو بدون ولي، ما نقول والله هذا الزواج فاسد إذن لا طلاق فيه، هو يقع طلاقه. يقع من الغضبان، والغضب مر معانا أكثر من مرة، قلنا أن الغضب ينقسم 3 أقسام كما ذكر ابن القيم، فمن الصور الغضب الذي يقع به الطلاق هو الغضب أو بدايات الغضب يسمونه، شعوره موجود، وهذا يقع باتفاق أهل العلم لأنه ما في أحد يطلق إلا هو غضبان، صح ولا لا؟ الثاني أن يستحكم الغضب عليه حتى يفقد عقله يصبح مثل المجنون، وهذا لا يقع به طلاق باتفاق أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. بعض الناس يتكلم ولا يهدي، بعد ما ينتهي ايش قلت؟ قال والله ما ادري، ما يعرف ايش قال. القسم الثالث هذا هو المختلف فيه، وهو ان يكون أن يتحكم أن يتملكه الغضب، لكنه لا يزيل الشعور بالكلية، لكنه يزيل القدرة على حسن التصرف. فهذا الذي اختلفوا فيه، قد رجح ابن القيم أنه هذا الطلاق لا يقع. يقول ووكيله كهو، يعني وكيله كهو يعني في الطلاق، مثل ما له الحق التطليق وكيل أيضا له الحق في التطليق إذا وكله. طبعا يطلق واحدة الوكيل يعني، ومتى شاء، متى شاء طلق، طلق اليوم، لو قال أنت موكل في طلاقها متى ما أردت، ما رأيت المصلحة، قال والله أطلقها بإذن الله زين على صلاة العيد، له ذلك ولا لا؟ له ذلك، وما عين له وقتا. قال إلا أن يعين له وقتا وعددا، إن عين له خلاص يلتزم التعيين، طلقها شهر رمضان، انتهى رمضان ولم يطلق، طلقها يوم العيد يقع؟ لا يقع، لأن زمن التعيين زال. أو طلقها ثلاثا، طلقها واحدة فطلقها ثلاثا، لا يحق له ذلك الوكيل. وامرأته كوكيل في طلاق نفسها، يعني يجوز له أن يجعل أمر المرأة إلى نفسها، يقول أنت طلقي نفسك متى شئت، فقالت شئت. هل ما صدقت؟ هذه عبارة الحنابلة في الروض، فإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فقالت شئت، وقع الطلاق خلاص، ما دام أوكل لها أمر تطليق نفسها لها ذلك. وانتبه هنا، هذا ما هو معناه أن العصمة بيد المرأة كما يفهم بعض الناس، هذا نوع من التوكيل، لأن الآن لو كان العصمة لها ما احتاج التوكيل في البداية، صح ولا لا؟ لكن هنا منو صاحب، منو الطلاق بيد من هنا؟ بيد الزوج، فأو وكلها بتطليق نفسها متى ما أراد. طيب فصل. فصل إذا طلقها مرة في طول لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. هذا الطلاق السني، الطلاق السني قال أن يطلقها في طول لم يجامع فيه، طيب حتى تنتهي عدتها ويحرم. نعم. وتحرم ثلاث إذن، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسمى ردعتها. أيوة، الطلاق الآن، الطلاق يا إخوان ثلاث أقسام، طلاق بدعي وطلاق سني وطلاق لا سني ولا بدعي. الطلاق البدعي ينقسم قسمين، بدعي في العدد وبدعي في الزمن. البدعي في العدد أن يطلق أكثر من طلقة، طلقتين ثلاث في وقت واحد، هذا سميناه بدعي لأنه محرم، لكن مع تحريمه يقع. وعندنا بدعي في الزمن، هو محرم أيضا، وهو أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا يسمى بدعي وين؟ في الزمن. إذن عكس البدعي السني، شوفوا الحين شو بيصير السني إذا قلنا هذا بدعي؟ أعطوني سني في العدد، واحدة، سني في الزمن، في طهر لم يجامعها فيه. باختصار عندنا الطلاق الثالث لا سني ولا بدعي، لا يصب بالسنة ولا بالبدعة، وهذا الطلاق واقع لأنه لا يترتب عليه تحريم. قلنا حتى اللي يترتب عليه تحريم يقع، مثل الطلاق الحامل كما سيمثل، والصغيرة، طلاق الآيسة وغير المدخول بها، هذا كله طلاق جائز، ومن بان حملها. نعم. طيب صريحه. وصريحه لو الطلاق ومن تصرف منه غير أمن، ومضارع ومطلقة. انتبهوا يا أخوان العبارة، لفظ الطلاق أنت طالق يقع، وما تصرف منه أنت مطلقة، طيب أنت قال غير أمر ومضارع، غير أمر لو قال لها اطلقي لا يقع طلاقة، اطلقي أمر، أو مضارع تطلقين هذا لا يقع طلاقه، لكن أنت طالق يقع ما يقع. قال ومطلقة اسم فاعل، يقول لا يقع مطلقة لكن يقع مطلقة، المطلقة هي اسم الفاعل، صارت هي الفاعل، هي ليست لا تملك الطلاق حتى نقول أنت مطلقة. إذن الصيحة أنت أنت مطلقة. طيب لو قال أنت مطلقة، ها أنت مطلقة لا يقع، ها إيه، ما هو ما هي من ألفاظ الطلاق أصلا، ها الإطلاق غير الطلاق، الإطلاق غير الطلاق، نعم إيه نعم. قال فيقع به وإن لم ينوهي، يقع به يعني الصريح، الطلاق الصريح. لو قال والله أنا كنت أضحك، كنت أمزح، يقع ما يقع؟ يقع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. في واحد مرة اتصل فيني قاعد مع زوجته ويتعشى وياها ويسولف يضحك ما في شيء يعني، فمزحت يقول أنت طالق بدون أي مقدمات يعني، يعني شوف السفه هنا بعض الناس أسف يعني. هذا يقع طلاقه لا شك ذاك نعم. فإن نوى بطالق، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أي هذه ألفاظ تحتمل يعني نعم، أو أراد طاهرا فغلظ لم يقبل حكما، ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. طيب انتبه يا أخوان تحتاج توضيح. هذه قال زوجته أنت طالق، بعدين قال أنا قصدت أنت طالق من وثاق، أنت مربوطة وأنا طلقتك من وثاق، ما قصدت الطلاق، أو أنت طالق قصدت من نكاحي الأول لها، كان مطلقها ومراجعها وقال ترى أنت طالق أقصد النكاح الأول، أو أنت طالق من غيري قبل، أو قال أنت طالق كان يقول كنت أريد أن أقول لك أنت طاهر فقلت أنت طالق. طبعا انتبهوا هذه المسائل كلها عند القاضي، يقول القاضي لا يقبل منه حكما لأن هذه الفاظ ها يعني الغالب على الظن كذبة ولا صدقة، كذبة، يقول حكما لا يقبل يعني نفهم منه ديانة يقبل، ما رحنا للقاضي قال لو والله قصدت بقولها طاهر قلت طالق، قل خلاص بينك وبين الله عز وجل، ما نقول أنت كذاب وأنت تريد كذا، لا إذا ما دام وصل أمر القاضي فإنه يطلقه. ولو سئل أطلقت امرأتك لا لا يقع، لا يقع ديانة، لكن حكما هذه الألفاظ كلها تقع حكما عند القاضي. ولو سئل أطلقت امرأتك قال نعم وقع، وقع أو أي أقر على نفسه نعم، حتى كلمة نعم لو قيل له امرأتك طالق قال نعم، شوف العكس الحين ها، يقولون نعم تسد مسد الجملة في الجواب، ها تسد مسد الجملة في الجواب، مثل لو قال طالق، واضح الصورة؟ إذن لو قال لها قيل له طلقت امرأة قال نعم، امرأتك طالق قال نعم، نفس الشيء. أو ألك امرأة، شوف العبارة، ألك امرأة قال لا وأراد الكذب فلا يقع، فلا يعني فلا يقع، لك زوجة قال لا بيكذب، قال لا، هل الكلمة هاي لا فيها إثبات للطلاق؟ قال قالوا إلا إذا أراد الصدق، لو قالنا لك زوجة قال لا، هو صادق أنه لا، لا يعني يريد أن يثبت أنه ليس له زوجة، قالوا في هذه الحالة يقع طلاقه، إذن إن أراد الكذب فلا يقع. وهذا يحصل متى؟ متى يضطر العبارة هذه؟ إذا بتزوج واحدة ثانية صح ولا؟ قال لك زوجة زين قال لا ما لي زوجة، واضح كيف؟ حتى يزوجونه، هل يقع طلاق الأولى؟ على كلام المؤلف لا. نعم. كنايات الطلاق. فصل. وكناياته ظاهرة نحو أنت خلية وبلية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرب، والخفية نحو خروجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة أو الحق بأهلك وما أشبهه، ولا يقع بكناية ولا مظاهرة طلاق إلا بنية مسابقة للفظ، إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، ويقع مع النية من ظاهرته ثلاث وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواها. طيب انتبه يا اخوان، الكنايات طلاق، قلنا الطلاق اما صريح او كناي، الصريح صريح ما يحتاج لنية، والكناية ما يحتاج معه لنية. والكناية على المذهب تنقسم إلى قسمين، كنايات ظاهرة وكنايات خفية. الكنايات الظاهرة عندهم تقع ثلاث طلقات، لو قال قصدت الطلاق انتبهوا. وأما الخفية فإنها تقع واحدة إن قال قصدت الطلاق، يعني انتبهوا الآن لو قال أنا ما قصد الطلاق، هذه عبارة ما قصد فيها الطلاق، كم يقع؟ ما يقع شيء. أما إن قصد الطلاق قلنا نشوف هل هذه عبارة خفية ولا ظاهرة، إن كانت ظاهرة تقع ثلاث، إن كانت خفية تقع واحدة. ليش سموها ظاهرة وخفية؟ قالوا ظاهرة لأنها قريبة من اللفظ الصريح، قريبة من اللفظ الصريح، والخفية بعيدة عن اللفظ الصريح. مثال الظاهرة قالها خلية برية بائن بتة بتلة أنت حرة أنت الحرج. الخفية نحو خرجي ذهبي ذوقي تجرع اعتدي واستبري واعتزري لستري بامرأة الحق بأهلك وما أشبهه. يقول ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. إذا لا بد أن يكون بنية، لقلنا أصلا الكناية كلها لا تقع إلا بنية، إلا في حال خصومة أو غضب وجواب سؤالها. يقول الأصل أنه إذا كانت هناك خصومة أو غضب وتلفظ بمثل هذه الألفاظ فإنه يقع طلاقا، لأن هذه الخصومة والغضب قرينة على وجود إرادة إيش؟ إرادة الطلاق أو جواب سؤالها. طلقني، قال أنت خلية، الآن إيش نفهم منها؟ أنه يريد إيش؟ يريد الطلاق، قال جواب سؤالها. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، قال لا أنت خلية يعني خالية من قلبي عند القاضي، يقول هذا ما ينفعك عند القاضي، عند القاضي خلية جوابا على سؤالها أو حال الغضب يقع حكمه حكم الطلاق. يقول ويقع بعن نية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، هذا اللي قلناها. طبعا راجح يا أخوان أن الكنايات كلها لا تقع إلا طلقة واحدة، سواء كانت ظاهرة ولا خفية نفس الشيء لا فرق. يقول وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه، بالخفية ما نواه يعني يقصد ما نواه طلقة أو أكثر. نعم. فصل. وإن قال أنت علي حرام أو قضاء كلها، ترى كلها الآن كل هذه يعني كلها ألفاظ الطلاق الآن من باب التفصيل الزيادة. نعم. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله عليه حرام. وإن قال ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاق طلق ثلاثة، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. انتبه يا خان، إن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، الظهار سيأتينا أحكامه اللي هو فيه الكفارة المغلظة، ولو نوى به الطلاق، يعني هذه العبارات لا تحتمل إلا إيش؟ إلا الظهار. قال وكذلك لو قال ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام، يعني كان يقول نفس الحكم. أو إن قال ما أحل الله علي حرام، هذه عبارة ثانية الآن، إذا انتهينا من الظهار الآن عبارات طلاق ثلاثا، ما أحل الله علي حرام أو ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق. نعم الأولى يعني الآن ألفاظ الظهار، انتبهوا أنت علي حرام كظهر أمي ما أحل الله علي حرام، كل هاي تسمى إيش؟ ظهار. واضح أخوان؟ الآن ألفاظ الطلاق من قوله وإن قال ما أحل الله علي حرام وأعني به الطلاق، يعني أفصح وعنيت الآن، ما لو قال ما كنت أقصد ظهار إيش يكون هذا؟ يكون ظهار، يكون آسف ظهار طلاق، يكون طلاقا. واضح يا إخوان؟ إذن الآن شو عبارتين نفس الشيء، ما أحل الله علي حرام ولم يقصد طلاقا، أو ما أحل الله علي حرام قال أنا قصدت الطلاق. الأولى إيش حكمها؟ ظهار، والثانية طلاق. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، شو دقة المؤلف، يعني يقول إن قال أعني به الطلاق يقع ثلاثا، لأن الألف واللام للاستغراق، يعني أريد كل الطلاق، وذاك أوقعها كم؟ ثلاث طلقات. وإن قال أعني به طلاقا، إيش نفهم؟ طلاق واحد. طيب طبعا القول الصحيح أنه حتى لو قال أعني به الطلاق يقع واحدة، يقع به واحدة، يعني لا فرق الصوتين. تفضل يا شيخ. وإن قال كالميتة والدم والخنزير، يعني لو قال لزوجته، نعم، إن قال لزوجته أنت علي كالميتة، نعم، تفضل. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع من النوال من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. أيوة، الآن هذه عبارات يقول إذا يرجع النيتة، إيش قصدك لما حرمتها جعلتها مثل الميتة؟ قال أنا ما قصد طلاق، قصد ظهار، لا ما قصد ظهار، قصد يمين. طبعا أكيد بيقول يمين عشان يتخلص، صح الله. فإذا نعامله بما يفصح عن نيته. لو قال والله ما أدري، أنا ما أدري إيش قصدت، أنا ما نويت شيئا، يقول يلحق بالظهار، لأن هذه الألفاظ قريبة من الظهار. نعم، قريب الظهار يقصد أنه حرم مع نفسه شيئا أباحه الله، حرم امرأته شبهها بأمه، وحرم أيضا امرأته شبهها أمه محرمة، وشبه امرأته بالخنزير والدم وهي محرمة، فألحقوها بالظهار من هذا الباب. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه. طبعا اكتبوا في المسألة السابقة، إن قال كالميتة وإن لم ينوي شيئا فظهار، اكتبوا. والراجح أنه لا ظهار إلا بالتشبيه القبيح. شنو التشبيه القبيح؟ تشبيهها بأمة، هذا لفظ الظهار، ما في شيء اسمه يلحق به. إذن هنا الأقرب والله أعلم أنها يمين، إن شبه زوجته بالميتة والدم والخنزير. طيب، وإن قال حلف بالطلاق وكذب لزمه حكما. أيوة. وإن قال أمرك بيدك ملك الثلاثة ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يقع أو يطلق أو يفسق. طيب، لو قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. طيب، حلف بالطلاق يلزمه حكم، يعني القاضي يطلق عليه. قال وإن قال أمرك بيدك، الآن يقول لزوجته أمرك بيدك ملك الثلاثا، ثلاث طلقات، ولو نوى واحدة، جعل الأمر لها، ويتراخى، يعني كونه يقول لها أمرك بيدك مو بالضرورة تطلق نفسها الآن، ممكن بعد ست شهور، في الفترة هذه جامعها، انتبه يا اخوان، او في الفترة هذه طلق، واضح؟ الان كم يقع؟ جت بعد ست شهور قالت انا بطلق ثلاث مرات، نقول ليس لك ذلك، لان وطئه لك دليل الغاء ايش؟ الامر الذي جعله بيدك، صح ولا لا؟ يعني كون يقول امرك بيدك وفي الفترة هذه وطأ، خلاص هذا الغاء لكلامه معها. او في الحالة هذه طلقها، قبلت امرك بيدك ما طلقته، جاء هو بعد شهر طلق، بعد شهرين قالت أنا بطلق بعد، أنت مو وكلت أمر بيدي؟ نقول لا ليس لك ذلك، لأنه لما طلق، لما جيت أنت تطلقين نفسك أنت أصلا مطلق، واضح يا أخوان؟ وذلك يقولون الطلاق لا يترادف، يعني الطلاق ما يأتي بعد الطلاق، يسمونه ترادف الطلاق، فإذا لا يعتبر طلاقها. وذلك قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. طيب، ويختص اختاري نفسك بواحدة. شو العبارات الآن؟ قبل شوي أمرك بيدك قال ثلاثا، الآن لو قال اختاري نفسك يقول تختص بواحدة، مو قال عبارته ترى اختاري نفسك بواحدة، هذه مو عبارته هو الزوج، المؤلف يقول إن قال اختار نفسك تقع كم؟ واحدة. وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. أيوة، زين، تفضل. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسق باطل خياره. طيب، خلنا نشرح العبارة الآن، ما الفرق؟ ممكن تكتبون هذه، ما الفرق بين أمرك بيدك واختار لنفسك؟ الفرق الأول أن أمرك بيدك، طيب، يصح أن يكون ثلاثا إذا اختارت، يصح أن يكون ثلاثا إذا اختارت. طيب، واختاري نفسك كم وحدة؟ ها، اختاري نفسك واحدة فقط، ما تملك أكثر، 2 أن أمرك بيدك يكون في المجلس وبعد المجلس. واختار لنفسك وين يكون؟ في المجلس. يعني انتبهوا يا اخوان، قال اختار لنفسك. انتم تكتبون؟ اكتبوا يا طيب. اختار لنفسك قلنا لا يكون الا في المجلس عشان تفهمون الصوره بس. قال اختار لنفسك، وبعدين طلعت من المجلس ولم تختار شيئا، ودقت بعد ساعه قالت خلاص اخترت الطلاق. يقع شيء؟ لا يقع شيء. الاختيار وين محله؟ في المجلس. ولذلك قال وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. أي هنا الآن الأصل من الاختيار في المجلس إلا إذا هو زاد. لو قال اختار نفسك في المجلس وبعد يوم، إذن هو مدد الحين أعطاها اللي هو إذن الأصل أنه لو ما زاد وين يكون محل خيارها؟ وين؟ في المجلس. لكن لما زاد لها انتقلنا من المجلس إلى ما بعد المجلس. لهذا قال فإن ردت الاختيار، قالت أنا خلاص أنا ما أختار، أو وطئ أو طلق أو فسخ، بطل خيارها. كل هذا خلاص كأنه رد لها إيش؟ رد لها الاختيار، رد الاختيار لنفسها قصدي. شوف يفرقونهم بين أمرك بيدك. في أحد يشرحها؟ بين أمرك بيدك واختار نفسك. ها سهلة، يلا سهلة تفضل. لا لا مو سهلة، صارت أجل صارت صعبة. خلوه هلا. أحسنت. ماشي. والفرق الثاني؟ الفرق الثاني إن إذا كان اختار المجلس زاد أعطاها مدة مثل ما أقول فتشة إلى المغرب، لك المجلس الصبح قال لك إلى المغرب، لك غدا. طيب الفرق الثاني، هذه واحدة وهي ثلاث. اختار نفسك واحدة وهي ثلاث، ممتاز. زين متى يبطل قوله اختار نفسك؟ إذا وطئ أو رد أو طلق أو فسخ. أربع صور. نفس اي نعم نعم يتراخ، قلنا ما لم يطأ او يطلق او يفسخ. تفضل. باب ما يختلف فيه على الطلاق. باب ما يختلف فيه على الطلاق. طيب نريح هنا خلاص يكفي، تعبتم احنا تعبنا بعد، ترتاحوا. ما بقى شيء، بقى صفحتين ان شاء الله، نكمل مع الدرس القادم ان شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.